ما كان من الأنبياء. والبعض يرى أو قد يقول قد اختلف الصحابة فاقتتلوا، فيبرر لنفسه ولغيره ما يقعون فيه من الاختلاف المدمر. وانتهاك بعضهم حرمة بعض، وطعن بعضهم في بعض حتى يصل إلى سفك الدماء، وربما وصل إلى ما يماثله وربما أعظم منه من التكفير والتضليل والحكم بالنفاق. وقد يكون دون ذلك وفوقه، ويقول قد قال ذلك الصحابة، كما نعلم أنه قد وقع اقتتال بين الصحابة وهم فيه مأجورون بين أجر واحد للمخطئ وبين أجر مضاعف، بين أجرين للمصيب، وهذا لما سبق له من الفضل. ولقد جس حاطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أو أراد إخبار المشركين ببعض خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أن الله أطلع نبيه على شأن المرأة فأدركت ولم يصل الخبر إلى المشركين. لكن فعله هذا فعل تجسس، لو كان من غيره لأبيح قتله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استأذنه عمر فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدلنا على فضيلة أهل بدر، وأنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، فلا يصح أن يقاس غيرهم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علل عدم قتله بأنه شهد بدرا، ليس بأنه يشهد الشهادتين. فدل ذلك على أن من ارتكب هذه الجريمة، أعني التجسس لصالح الأعداء، يمكن للحاكم والإمام أن يقتله عقوبة له على هذه الجريمة. ولكن أهل بدر لهم خصوصية، وفضلا عن أنه كان صادقا في قوله يا رسول الله إنه كان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلي، يعني يحمون أهليهم وقراباتهم، وكنت امرأ ملصقا في قريش لم أكن من أنفسهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أراد أن يصنع معروفا عندهم يتخذ يدا يحمون بها قرابته، وليس ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ردة عن الإسلام حبا في ظهور الكفر على الإسلام، ليس كذلك، بل في الرسالة التي أرسلها أن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فهو لا يدفعهم إلى القتال بل يدفعهم إلى الاحتياط لأنفسهم بالتسليم، ومع ذلك كان هذا الأمر هو حاله. فهذا يدلنا على أن لصاحب المحاسن الكثيرة من الفضائل والحسنات ما يغمر السيئات لو وجدت. وهذا أيضا يدلنا على أن لا نستهين بسيئاتنا بظن أن لنا حسنات كثيرة. من الذي أخبرنا بأن حسناتنا قد قبلت؟ ومن الذي أخبرنا بأن هذه الحسنات كانت على الإخلاص؟ ليس يعرف هذا إلا من خلال الوحي. وكثير من الحسنات فيها منازعات، أعني كثير من الناس قد يبذل فيما يظنه نصرة للدعوة وهو في الحقيقة مبتدع، يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يشرع، وأتى بالأمور المحدثة، وهو لا يكون قد بذل جهده في الاجتهاد كما ينبغي. لا يظن النظن أن كل أحد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وذلك أنه لابد أن يجتهد، يبذل الجهد، وإلا فلو دخل اجتهاده هذا هوى نفس أو حب ظهور أو شهرة بين الناس، فلذا يخالف، ولذا يتكلم الكلام الغريب والعجيب ويطعن في غيره ويتهمه بنقص العلم ونحو ذلك مما يقع في مسائل الاختلاف. كثير من الناس لا ينتبه إلى أنه لم يستفرغ الوسع في بحث المسألة والنظر في الواقع ليعرف الصورة الحقيقية التي سوف يحكم عليها أو يفتي فيها، ويكون بنى كلامه على مجرد خبر وافق ما عنده من الهوى. وهذا من الذي يجزم لنفسه بأنه يسلم منه؟ نحن على خطر عظيم، والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، فلابد أن نحذر على أنفسنا من ذلك، أن نظن بأنفسنا أحسن الظن ونسيء الظن بمن حولنا. لابد وأن لا نغر أنفسنا بأن نظن أنفسنا بالمنازل العالية. قد قال الأعراب: أسلمنا إذ قاتلك الناس، فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا. الله سبحانه وتعالى هو الذي بين أن إيمانهم مدخول. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وقال: يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم لكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أناس كثيرون يظنون أنفسهم بالمنزلة العالية وأنهم قد حققوا الواجب وزيادة، اللهم اغفر لنا، وهم عند الله عز وجل على حافة النفاق. وكثير منا قد يحسن الظن بنفسه لأنه قد جعلها عنده بالمنزلة العالية، والواجب أن يجعل نفسه عنده بأسوأ المنازل. لا نقصد بذلك أن يتهمها بالفواحش والكبائر دائما، لكن يحاسبها على أنها ربما كانت كذلك. لا نقصد بذلك أن يضع من نفسه إلى درجة ميأسة ومحبطة، ولكن لابد وأن يحاسبها على القليل والكثير، وأن لا يظن نفسه في مصاف المقربين. كان رجل عند ابن مسعود فقال: إني لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، بل أريد أن أكون من المقربين. فقال: لكن ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث من خوفه من الله عز وجل. لو كان ذلك ممكنا، لو أن الأمر له اختيار أن لا يبعث حتى لا يحاسب لكان ذلك، لو أنه في نفسه يخير هل تقوى على الحساب. لو أنك خيرت لا ود أنه لم يكن بعث لكي لا يحاسب إن صح الأثر. الغرض المقصود أن أصحاب الحسنات الكثيرة الغامرة للسيئات يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات. قدامة ابن مضعون أحد السابقين من المهاجرين، وكان قريبا لعمر رضي الله عنه، شرب الخمر وتأول قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه مغلظا تغليظا شديدا على واحد من أهل بدر، قال: أخطأت، استك الحفرة، أخرجت كلاما قبيحا جدا ووضعته في غير موضعه، ونشرت باطلا على الناس، وأنت تظن نفسك مجتهدا، فلذلك غلظ. إنك، قال، إنك لن تتقي حتى تترك ما حرم الله عليك. وأرسل إلى الأمير أن يعني يرسل إليه رسالته، فإن رجع فاجلده الحد، وإن لم يرجع، كان مع مجموعة، قال: فاضرب أعناقه. ثم قاطعه عمر طويلا، هو تاب إلى الله عز وجل ورجع وعرف خطأه في الاستدلال غير الصحيح، فقاطعه عمر رضي الله عنه مدة، ثم أوتي في المنام فقيل له: راجع قدامة فإنه أخوك. الله عز وجل واسع المغفرة لما سبق له من الفضائل، مع أن عمر غلظ عليه بشدة لما تجاوز وخالف أهل العلم في طريقة الاستدلال، ووصل إلى هذه النتيجة أن المتقين لا يحرم عليهم الشرب، شرب الخمر. فكانت هذه الألفاظ الحادة تربية له ونهيا له عن أن يفعل ذلك. ومع ذلك فبعد المدة الكافية من الهجران على هذا الخطأ، ومع إقامة الحد عليه، فإنه قد شفعت له الحسنات الكثيرة السابقة التي قدمها من سبقه إلى الإسلام ومن شهوده بدرا والمغازي الأخرى. فهذا الذي ينبغي أن نعرفه لأهل الفضل، ولا نغتر بما روي عن مساويهم، فضلا أن تكون ليست مساوئ، وإنما هي اجتهاد سائغ صاحبه فيه معذور، وإنما هي أخبار مكذوبة في البعض الآخر، كذبوا عليهم ونقلوا ما لا يجوز نقله لعدم صحة إسناده. فمن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم كالروافض ومن تبعهم من المعاصرين الذين يريدون هدم الصورة المثالية للمسلمين الماثلة في أذهان عامة أهل الإسلام عن تطبيق الإسلام، يريدون أن يشوهوا ذلك ليقولوا لم يطبق الإسلام قط في حياة الناس إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تطمعوا في تطبيقه. ولذا يقبل العلمانيون هذه الروايات وينشرونها ويعظمون الطعن في الصحابة ويعظمون من طعن فيهم، ويستخرجون من عند الشيعة الروايات المكذوبة الباطلة بلا أسانيد في الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يهدموا الصورة المثالية. فلذلك نقول أن هذا الأمر لا بد وأن يحذر من هؤلاء، وأن لا تقبل الأخبار المكذوبة بلا أسانيد، والتي أساندها فيها الوضاعين، الأخبار التي أجمع أهل العلم على أنها موضوعة مكذوبة بل المجهولة التي لا يعرف لها سند صحيح فيها طعن على الصحابة لا يجوز قبولها. وكما ذكرنا أشد من ذلك من يطعن في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال: وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. صدق الطلب، طلب ما عند الله، قوة الإرادة، إرادة وجه الله عز وجل، كمال الانقياد، كمال الطاعة، يحيل تلك العوارض من الذنوب والأخطاء والنقائص والغواشي الغريبة التي تغشى الإنسان أحيانا، تغطي فكره وعقله وقلبه أحيانا سرعان ما تزول، والناس فيها متفاوتون، فقد تكون كالبرق وغيد سريع جدا ثم يزول، وقد تكون أطول من ذلك وتكون مثلا وسوسة، وقد تكون أعمق من هذا فتصير شكا. أهل الإيمان يمكن أن يكون عندهم مجرد خواطر، ولو زادت فهي تصل إلى وسوسة يردونها باليقين الذي عندهم. وأما الشك أو ما يؤدي إلى الشك فلا يقع إلا من أهل النفاق، الشك من أهل النفاق الأكبر، وما يؤدي إلى الشك ربما يكون مع أهل النفاق الأصغر، لكن ليس عند أهل الإيمان. الخواطر والوساوس وأحيانا الأقوال الخاطئة في الاجتهاد، كما ذكرنا عن اجتهاد عثمان بن مضعون الباطل، هذا لا يعني يقدح في الشخص أن نقول اجتهاده باطل، لأن ذلك مما لا يسوء فيه الخلاف بل يكفر المخالف فيه لو أصر. نقول أن صدق الطلب والإرادة يقلب هذه العوارض، يحيلها، يغيرها إلى مقتضاه وموجبه، بيغمرها، بيغطيها إلى أن تتجه في اتجاه مقتضى صدق الطلب. هو يقتضي ماذا؟ يقتضي كمال الطاعة، ويقتضي شدة حب الله عز وجل، الذين آمنوا أشد حبا لله، ويوجب الإخلاص الكامل والاتباع. فربما أخطأ سرعان ما يتوجه بسرعة إلى التوبة وإلى الإنابة، لأن صدق الطلب غلب على ذلك. صدق الطلب الدار الآخرة وصدق إرادة وجه الله عز وجل غيرت هذا الاجتهاد الخاطئ أو هذا الذنب، هذا العارض والغاشي الغريب بالنسبة إليه، يقلبه إلى مقتضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا هو مقتضى الصدق. الصدق أعظمه صدق القلب، صدق الإرادة والعزم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان صادقا فيما عاهد الله عليه فوفق عند المحنة إلى الوفاء والثبات في القتال حتى استشهد، مثل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي قال: لئن أشهدني الله مشهدا غير بدر، يعني التي غاب عنها، لا يرى أن الله ما أصنع. فلما انكشف المسلمون في أحد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما جاء به هؤلاء، مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، يعتذر عن أهل الإسلام ويبرأ من أهل الكفر. ثم قاتل حتى قتل، فما عرفوه حتى عرفت أخته ببنانه. ولد به بضع وثمانين، بين طعنة، بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. سبحان الله. لا شك أن هذا هو الصدق، صدق القلب، صدق العزيمة والإرادة، وصدق العمل كما يكون صادقا في قوله. فإنها تهدي إلى البر، توفق، يوفق الله بها إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذا قال: كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد، ضعف الانقياد يعني ضعيف الطاعة، يعني هو طبعا دون أنواع مختلفة لا يلزم أنها متلازمة. الكاذب كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال: ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذا في من أظهر طاعة لا ويزعم أنه لا يريد إلا الخير، ومع ذلك فهو ليس كذلك، هو كاذب عند الله عز وجل، نعوذ بالله. ولذا كانت الإرادات الفاسدة هي سبب البدع. ولذا قال أهل العلم عن أهل البدع أهل الأهواء، سموهم أهل الأهواء، لأن البدع أصلها اتباع الهوى والعياذ بالله. فساد القصد إنما هو الرياء والسمعة والشهرة وطلب مدح الناس وحب الانفراد والعلو فوق الخلق، فلذا يأتي بالعجائب. وضعف الانقياد قلة الطاعة، فإذا أردت أن تبتعد عن هذا فكن صادقا في أقوالك وأعمالك، وكن ملتزما الطاعة، كلما زدت طاعة كلما وفقت، كلما صليت ركعتين كلما كان أدعى للتوفيق، كلما صمت يوما كلما كان أدعى إلى التوفيق، كلما دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كلما كان ذلك مقتضيا للتوفيق من الله عز وجل. كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه. بمعنى إيه؟ بمعنى حتى لو عمل خير ينقلب عليه. لماذا؟ لأن القصد فاسد من البداية، كما قال الله عز وجل: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا يدلنا على أنهم إنما فعلوا ذلك من أجل إرادة فاسدة. فحتى عندما فعلوا طاعة في الظاهر لم يكن ذلك مقبولا لأنه لم يكن خالصا. قال بل قصد السيء الطاعة الظاهرة إلى مقتضاه وموجبه، إلى أنه لا يريد وجه الله، إلى أنه إنما يظهر الرياء، يظهر العمل الصالح رياء واتقاء وليس رغبة فيما عند الله. يقول كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. يعني في حاجة فاسدة تقوم تحط في جنب الحاجات السليمة، تعمل إيه؟ بتخلطها تفسدها. عشان كده الواحد ما ينفعش إن هو يخالط أهل الفساد. يعني أنت حاجة ملاحة مثلا، أرض ملاحة جامد جدا، يتحط فيها كائن، تلاقيه بعد كده تدور عليه تلاقيه بقى إيه؟ بقى ملح، تحول. هو مش تحول، هو في الحقيقة ده تخلله الملح. بص تلاقي الناس بتملح حاجات معينة تبقى بايظة وفاسدة، الملح يخليها ايه؟ ملح، خليها من ملوحة شديدة. يعني الغرض المقصود ان الشيء اللي بيخالط الاخلاط الغالبة اللي بتغلب على ما جاورها تحيلها، تحيل الأغذية السليمة الى طبعها من الفساد، الى ما طبعت عليه من الفساد. لذلك لما تلاقي حاجة فاسدة تشيل الجزء الفاسد، زي الورم السرطاني بيغلب على الايه؟ على الخلايا الطبيعية ويحول خلايا الجسم الى ايه؟ الى سرطانية، ويبعت في كل حتة. كل دي اخلاق سيئة، زي الاخلاق، مثال من الاخلاق السيئة، لغاية ما يقتل الانسان والعياذ بالله. فاحذر على قلبك ان تخالط اهل السوء، وكذلك احذر ان تخلط عملك، فان ضعف الارادة وقلة الانقياد وقلة الصدق، صدق طلب الآخرة، يؤدي بك الى ان تصبح الاعمال التي تعملها وان كانت صالحة تنقلب. لماذا؟ لانه بيقوم يصلي، هيقوم يصلي هو تعبان ويقوم يصلي، طب حاضر، طب وبعدين يقوم في الاخر كسلان جدا، وليس يؤدي العبادة بالنصح لله عز وجل كما ينبغي. فهذا بلا شك لا يكون في القبول مثل من قام مبادرا إلى طاعة الله فرحا مقبلا على الله فيقبل الله عز وجل عليه. نسأل الله أن يعافينا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرفع عنا البلايا والمحن والأوبئة والأمراض والأسقام وتسلط الأعداء. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.